واحد بطرس فصل ثلاثة، ولكن انت الأعوين كله، خلي أي مرة تسمع عديل كلام راجلها. وكان في الرجال الما قاعدين يتابعوا كلام الله، أكون هال أديلة هنعوينهم تجيبهم في درب الله بلا كلام، عشان يشيفوا فوقهن التقوى والهال الصالحة. ما تنكربا في الجمال البراني مثل المشاط وزينة هن الذهب واللباس السمح، في بدل انكربا في الجمال الدخلاني وهو جمال القلب البارد وهادي، وهو مثل حجر غالي الأبدا ما يتلف وقيمته كبيرة قدام الله. ومثل دبس زمان العوين الصالحات العشمهن ثابت في الله، جمل النفوسهن وسمع عديل كلام رجالهن. ومثل ده سارة سمعت كلام إبراهيم ونادتا سيدي، وهسا كان تسون الخير وما تخلن أي خوف يقربك انت تبقى بناتها. وليكو انتو الرجال كله، خلي أي راجل يقعد مع مرته بمعرفة ويعرف تمام كدره ما قوية مثله. كرموا أوينكو عشان هن كله يورثا معاكو الحياة الأبدية برحمة الله. وتابوا كلامي ده عشان شيء ما يتلف صلواتكو. وآخر شيء نقول ليكو كلكو، خلي قلبكو يبقى واحد وخلي روحكو تبقى طويلة. الرايدو أن بيناتكو بمحبة أخوية وبقلب حنون ومسكن نفوسكو. كان الناس يسووا فوقكو شغل فسل، ما ترد لهم بشغل فسل. وكان يؤيروكو، ما ترد لهم بمعيار، لكن رد لهم بكلام اليجيب البركة، عشان الله ناداكو في دربة لتبارك الناس وتورثوا من الله بركة. ومكتوب في الكتاب أي نادم اليدور يعيش بحياة طيبة وبفرح، خلي ما يهج كلام فسل وخلي ما يكلم كلام غش، خلي يتوب من الفسالة ويسوي الخير، خلي يخط باله في السلام ويتابع بنية واحدة، عشان الله يراقب الصالحين ويسمع دعاهم. لكن الله عدو الناس اللي يسوي الفسالة. وياتولي يسوي ليكو شيء فسل كان انتو منكربين في الخير، وكان يتعبوكو بسبب انتو صالحين كله. انتو مباركين، ما تخافوا منهم وما تبرجلوا، لكن خطوا في قلوبكم كدر المسيح قدوس وهو ربكم. أقعدوا دائما جاهزين عشان تردوا لأي نادم اللي يطلب منكم دليل عن العشم اللي عندكم. لكن حجوا لي بنفس بارد واحترام، سووا كل شيء بنية مخلصة، وبذا الآب يسويهم للناس اللي يتحموكم ويعيروكم في شان الخير التسووه في درب المسيح. وكان الله ينطي إذن للناس عشان يتأبوكوا، أخير يتأبوكوا بسبب الخير اللي انتو سويتوا من يتأبوكوا بسبب انتو سويتوا فسالة. والمسيح كله تعب تعب واحد ونهائي في شان ذنوب الناس. الصالح مات في شان المذنبين، وبيداء يوديكوا كلكوا في حضرة الله. هو قتلوا ومات مثل موت الناس، والله حيا بالروح القدوس. وبقدرة الروح القدوس هو مشى وبلغ بنصرة للملائكة القاعدين في السجن كله. زمان الملائكة دول أبو ما تابعوا كلام الله، وقت الله الصبور قاعد يرجى لحد نوح يكمل السفينة، وناس شية بس ركبوا في السفينة وعدتهم ثمانية، وهم من دول نجوا بسبب الألم الرفع السفينة. وده مثل هن التغطيس الهسة ينجيكو. والمهم في التغطيس ما غسول الجلد من الوسخ، لكن هو الأحد التسوو مع الله بنية مخلصة. والتغطيس ينجيكو بسبب بعاث عيسى المسيح، والمسيح هو المشى فوق في السماوات وهسه قاعد جنب الله في نص الزناي، والملائكة والحكام والكبارات كلهم تحته.